لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول مسألة الحديث المقلوب، وكنا قد وقفنا عند الكلام على الحديث المقلوب الذي يقلبه الراوي دون قصد. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج نعن بن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. يقول الحافظ العراقي مبينا لما نظمه قال: ومن أقسام المقلوب من قلب على راويه ولم يقصد يعني الراوي قلبه. قال: مثاله حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث هكذا أخرجه الرواة، لكن بعضهم قلب إسناده. قال: فهذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم. قال: وهذا الحديث مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يعني أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى وهو عند مسلم، والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى، وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواف فانقلب عليه، فانقلب يعني الإسناد عليه، فرواه جرير عمن عن ثابت عن أنس، وإنما هو في واقعه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه. قال: فرواه يحيى وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواب، فانقلب عليه. وقد بين ذلك يعني هذا الأمر وهذا الخطأ الذي وقع بينه حماد بن سلمة فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال: فذكره يعني الحديث. قال: فظن جرير إنما حدث به ثابت عن أنس، ولهذا كان يرويه عن ثابت عن أنس حيث قلب الإسناد، فبدلا من أن يرويه عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رواه عن ثابت عن أنس. وهكذا قال إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم بهذا يعني بسنده عن ثابت عن أنس. قال: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن هذا الحديث أو فسألته عن الحديث فقال: إنما وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم. إنا كنا جميعا في مجلس ثابت البناني فذكر نحو ما تقدم، أي فروى حجاج بن أبي عثمان الصواف عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد جرير أن يروي هذا الحديث قلب السند فجعله عن ثابت البناني عن أنس، وإنما عرفنا هذه العلة من خلال المتابعات، فإنه لما كان حماد بن زيد قد جالس وشارك حجاج ابن أبي عثمان في هذه الرواية وشارك جرير بن عبد الحميد في هذه الرواية حيث سمع من حجاج بن أبي عثمان. فلما قلب جرير هذا الحديث نبه إلى ذلك الخطأ حماد بن زيد. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في باب الحديث المقلوب: قال المقلوب اسم مفعول من القلب، وهو تبديل شيء بآخر على الوجه الآتي، وهو من أقسام الضعيف، بل الإغراب الآتي من أقسام الوضع، كما قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر كغيره، يعني أن جله يكون من قبيل القلب. قال: وقسموا أي المحدثون المقلوبة سندا قسمين، عمدا وسهوا. والعمد إلى قسمين، أحدهما ما أي حديث كان مشهورا براو كسالم يعني عن أبيه عبد الله بن عمر، أبدل بواحد من الرواة. قد يكون هذا الراوي المبدل ثقة، وقد يكون هذا الراوي المبدل غير ثقة. فإذا كان الحديث مشهورا بسالم يبدله بنافع. قال: نظيره في الطبقة الأولى، أو نظيره في الطبقة يعني إذا كان الإبدال في نفس الطبقة، لأن سالم ونافع كلاهما يروي عن عبد الله بن عمر، ولذلك كان إبدال نافع بسالم فيه قلب في الطبقة. قال: نظيره في الطبقة كنافع كي يرغب، أي وإنما يقع الإبدال ويقع القلب في الرواية بهدف أن يرغب في هذا الحديث، لأنه يكون حديثا من طريق لم تعرف ولم تشهر، فيظن الناس أنها طريق عالية أو أنها طريق جديدة، فيخرجون الحديث منها ويكثرون بذلك الطرق والروايات. ومن هنا قال إيش؟ إن الغرض من القلب إنما هو الإغراب في الحديث، والإغراب في الحديث يدل على تمكن الشخص من الرواية، وعلى أنه ذا همة فيما يروي حيث سمع ما لم يسمع غيره. لكن للإغراب مخاطره، فقد يظن الراوي هذا الحديث طريقا مستقل، ويتضح في حقيقته إنه رواية مقلوبة. ولهذا قال: كي يرغب بألف الإطلاق فيه، أي في روايته عنه، ويروج حاله للإغراب. قال: بدرج الهمزة إذا ما زائدة إذا ما استغرب، لأنه نحن معروف قوله زائدة هنا إنما المراد به زيادة بناء ونحو، كما يقول النحويون: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يعني في الإعراب إذا أردت أن تعرب. قال: إذا الأصل إذا استغرب، وما إنما جيء بها زيادة في المبنى، وإن كانت هذه الزيادة في المبنى لها زيادة في المعنى، إنما عند الإعراب إذا أعربت ما، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وما حرف زائد، هذا إعرابا. واستغرب هذا اسم الشرط، اسم الشرط. قال: استغرب بألف الإطلاق ممن وقف عليه ليكون المشهور خلافه، وممن كان يفعله بهذا القصد كذبا، أي يقلب السند والحديث إذا كان مشهورا عن راو يجعله عن طريق راو آخر حتى يقبله الناس، لأن الطريقة المشهورة طريق ضعيفة. يقول وممن كان يفعله بهذا القصد، أي بقصد الإغراب، يفعله كذبا، حماد بن عمرو النصيبي حيث روى الحديث المعروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث. هذا الحديث كان مشهورا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، فقلبه ورواه عن الأعمش عن أبي صالح، فأبدل الأعمش بسهيل وروى الحديث عن الأعمش حتى يكون الحديث كأنه متابع، وكأن سهيلا لم ينفرد به وتابعه الأعمش. قال عن الأعمش عن أبي صالح ليعرف به وهو لا يعرف عن الأعمش كما صرح به أبو جعفر العقيلي، أي في كتابه الضعفاء. قال وللخوف من ذلك كره أهل العلم وللخوف من ذلك كره أهل الحديث تتبع الغرائب، حتى إنهم قالوا ومن طلب غريب الحديث كذب. قال وللخوف من ذلك كره أهل الحديث تتبع الغرائب كما سيأتي في بابه. قال ومنه، أي ومن صور الحديث المقلوب، وهو ثاني قسم العمد، قلب سند تام لمتن فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر، ويجعل هذا المتن لإسناد آخر بقصد امتحان المحدث واختباره هل اختلط أم لا، وهل يقبل التلفيق أم لا. وهذا إنما يفعله بعض طلبة العلم من أجل الامتحان، والأصل في فعله أنه منهي عنه، وإنما ساغ من أجل الاختبار، لكن لا ينبغي أن يسكت الناس على السند المقلوب، بل عليهم أن يوضحوا ذلك بعد انتهاء المهمة وهي الامتحان. وهذا الصنيع هو ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله، فإن الإمام البخاري لما دخل بغداد في المرة الثانية أراد أهلها أن يختبروه في الحديث، فاجتمعوا واختاروا 10 منهم وأعطوا كل واحد من 10 10 حديث، قلبوا أسانيدها ومتونها، فجعلوا متن هذا لسند هذا ومتن هذا لسند هذا والعكس، وحفظ كل واحد منهم 10. ولما اكتمل المجلس انتدب الأول للإمام البخاري رحمه الله وقال له: ما تقول في هذا الحديث؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وذكر السند والمتن المقلوب. فقال الإمام البخاري: لا أعرفه. وأخذ يجيب عن كل حديث يلقى إليه على غير صورته، يقول: لا أعرفه. حتى إذا ما اكتمل إيراد 10 حديث من الراوي الأول، انتقل الراوي الثاني وبدأ يورد أحاديث والبخاري يقول: لا أعرفه. وهكذا الثالث والرابع والخامس إلى 10. والذين حضروا المجلس وقد علموا بالخطة التي فعلت كانوا يقولون: انتبه الرجل، والذين حضروا ولم يكونوا عالمين بأن هذا المجلس مجلس امتحان كانوا يقولون هذا غريب، لأن المتون الذي تورد معروفة، فكون البخاري يقول لا أعرفه وهو متن مشهور كان محل استغراب، حتى إذا ما فرغ العشرة من سرد أحاديثهم التي بلغت 100 التفت الإمام البخاري رحمه الله إلى الأول منهم وقال له أما حديثك الأول، وساقه بلفظه المغلوب وبسنده المقلوب، قال هو كذا وصححه. وهكذا تناول الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس إلى العاشر، ثم انبرى للثاني هكذا مثله، والثالث كذلك، إلى أن تم 100 حديث أعادها إلى ما هي معروفة به مشهورة. فعجب الناس من حفظه، وهالهم ما سمعوا منه، وعرفوا أنه رحمه الله حافظا لما حدث به، حتى إن منهم من كان يقول إننا لا نستغرب أن يعرف الإمام البخاري خطأ هذه الأحاديث، لكن محل الغرابة أنه حفظها بذلك الخطأ وردها على أصحابها كما رووها وصوبها رحمه الله. ولذلك قال أهل العلم إذا كان قلب السند من أجل التصحيح والتصويب فلا بأس به، أما أن يتعدى به إلى الرواية فلا. قال نحو امتحانهم أي المحدثين ببغداد إمام الفني البخاري في 100 من الأحاديث لما أتى إليهم بغدادا، قال بألف الإطلاق وبإهمال الدال الأخيرة على إحدى اللغات، بغداد هذا معنى بإهمال الدال الأخيرة، لأن منهم من يسميها بغداد بالذال، فيقول إن من اختار الإهمال يقول فيها بغداد. قال وبإهمال الدال الأخيرة على إحدى اللغات حيث اجتمعوا على تلقيبي متونها وأسانيدها، فصيروا متن سند لسند متن آخر، وسند هذا المتن لمتن آخر، وعينوا 10 رجال ودفعوا منها لكل منهم 10 أحاديث، وتواعدوا على الحضور لمجلس البخاري ليلقي عليه كل واحد منهم 10 بحضرتهم. فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين وغيرهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، تقدم إليه واحد من 10 وسأله عن أحاديثه واحدا بعد واحد، والبخاري يقول له في كل منها لا أعرفه. ثم الثاني كذلك، وهكذا إلى أن استوفى 100، وهو لا يزيد في كل منها على قوله لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي عليه بالعجز، يعني يقول كيف هذا إمام ولا يعرف هذه الأحاديث، يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم. قال فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى السائل الأول وقال سألت عن حديث كذا وصوابه كذا إلى آخر أحاديثه، وكذا البقية على الولاء. ومعنى على الولاء يعني على المتابعة. فردها أي المئة إلى أصلها، وجود الإسناد، ومعنى جوده يعني ساقه على حقيقته. ولم يخف عليه موضع مما قلبوه وركبوه، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. وأغرب من حفظه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها حفظه لمتونها كما ألقيت عليه من مرة واحدة. يعني هذا أغرب شيء كان عنده. قال وأغرب من حفظه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة. قال وقد يقصد بقلب السند كله أيضا الإغراب، إذ لا ينحصر في راو واحد، كما أنه قد لا يقصد بقلب راو واحد أيضا. يعني مسألة الامتحان ليس لازما أن يقلب السند كله، قد يكون القلب في راو واحد. وكذلك في مسألة الإغراب ليس الغرض منها أن يقلب الحديث في راو واحد، ويحتمل أن يكون قلب الحديث في إيه؟ في كل السند. يعني لما ضرب المثل بين الإغراب أو بين القلب بقصد الإغراب وبين القلب بقصد الامتحان، لما مثل القلب بقصد الإغراب بقلب الحديث على راوي واحد، حيث جعل نافعا بدل سالم، أو جعل الأعمش بدل سهيل ابن أبي صالح. ولما أخبر عن القلب بقصد الامتحان قال إن المئة أو إن المئة الحديث التي قلبت على الإمام البخاري لم تقلب في أفراد، وإنما قلبت في سند كامل. وهذا إنما كان موافقة، يعني جاء على سبيل الصدفة. لكن لو أن إنسانا أراد أن يقلب الحديث من أجل الإغراب فغير السند كله هذا ممكن، وكذلك لو أن إنسانا أراد أن يغرب في الامتحان فأغرب في راو ولم يقلب السند كله فذلك أيضا ممكن. هذا معنى قوله وقد يقصد بقلب السند كله أيضا الإغراب، إذ لا ينحصر في راو واحد، كما أنه قد يقصد بقلب راو واحد أيضا الامتحان. ثم بين الحكم، قال وهو محرم إلا بقصد الاختبار، فإنه إذا كان للاختبار لا بأس، لكن عليهم أن يعيدوا الأحاديث على وضعها ولا يبقوها مقلوبة. قال فقال الناظم في جوازه نظر، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، يعني لا يبقى بعد القلب حديثا، أي لا يسمى حديثا. قال شيخنا وشرط الجواز لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. وقسم السهو، هذا ما تعلق بقسم القلب المتعمد، فله صورتان، صورة الإغراب وصورة الامتحان. وأما السهو لأنه قد يقلب الإنسان حديثا عن سهو منه. قال وقسم السهو قلب ما لم يقصد الرواة قلبه بل وقع منهم سهوا ووهما، نحو حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فقد حدثه أي الحديث في مجلس ثابت ابن أسلم البناني، قال بضم أوله نسبة إلى بنانا محلة بالبصرة، حدثه حجاج أعني بدرج الهمزة حجاج ابن أبي عثمان، حجاج ابن أبي عثمان قال بصرفه للوزن. إيش المراد بصرفه للوزن؟ يقول لأنه لما قال حدثه في مجلس البناني حجاج أعني ابن أبي عثمان، لأن عثمان ممنوع من الصرف، والاسم إذا كان ممنوعا من الصرف بما يجر ينصب ويجر بالفتح، لكنه هنا نطق بالكسر، قال فعل ذلك للضرورة. ليه؟ لضرورة الوزن. قال بصرفه للوزن الصوافي، وهذا لقب لحجاج، رواه عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فظنه أي الحديث، وهذا الذي ظن إنما هو مين؟ من الذي أخطأ؟ ظنه جرير أنه من رواية ثابت عن أنس، قال فظنه أي الحديث عن ثابت أبو النضر جرير بن حازم، قال فرواه عن ثابت عن أنس كما بينه حماد وهو ابن زيد الضرير، والضرير هذا لقب لحماد، وقال وهم أبو النضر فيما قاله، هذا ما يتعلق بالسند إذا كان سهوا، قلب السند إذا كان سهوا. وأما المقلوب متنا وهو قليل فهو أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإنه جاء مقلوبا بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب الخبر على الراوي، لأن المعلوم أن اليد التي تنفق إنما هي اليمين، فكان الأولى أن يقال حتى لا تعلم شماله ما تنفق. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله ولباسه وفي شأنه كله، وهذا إنفاق في سبيل الله، فاختيار اليمنى على اليسرى هو الأولى. ثم قال رحمه الله تنبيهات، هكذا ترجم لها، قال وإن تجد مطما ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، يعني إذا قلت هذا الحديث ضعيف إنما تريد به ضعف السند، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل، إذ لعله جاء أو لعله ها إذ لعل جاء على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود، بل يقف ذا على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. هذه مسألة من المسائل اللطيفة، يقول إذا كان هناك حديث ضعيف، يعني أحد العلماء وقف على حديث وقال إنه ضعيف بسبب الطعن في راوي من الرواة، فما الذي ينبغي لنا أن نقول؟ نقول هذا حديث ضعيف السند، لأن ضعف السند قد لا يلزم منه ضعف المتن، فقد يكون المتن مرويا من طرق أخرى صحيحة، وإنما كان الضعف في هذه الرواية لوجود راو ضعيف في السند. فالأولى والأحوط بك أيها الطالب أن تقول هذا حديث ضعيف الإسناد. لكن لو أن أحد العلماء الجهابذة تتبع طرق هذا الحديث ودرسه وكشف عن أسانيده ووجدها كلها ضعيفة لا يقوى منها شيء، فلو قال هذا حديث ضعيف وقصد به الحكم على المتن وعلى السند فذلك أيضا لا بأس به، لكن بعد أن يتحقق. قال: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، يعني ضعف السند، ولا تضعف مطلقا، يعني لا تقول ضعيف وتريد به المتن على سبيل الإطلاق، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق ذا لعل جاء، يعني لعل هذا الحديث قد جاء بسند مجود، فعندئذ الطريق الذي فيه السند المجود يكون ايش؟ الحديث فيه صحيح، فإطلاقك الضعف يتنافى مع صحة السند في الرواية الثانية. سند مجود بل يقف ذا، يعني يقف هذا الحكم على حكم إمام يصف بيان ضعفه، يقول: أنا تتبعت طرقه فوجدت أن هذا الحديث مداره على فلان، وكل الروايات الواردة عن طريقه ضعيفة. بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه، يعني فالشيخ إنما حكم على ضعفه بعد أن حقق ضعف كل طرقه فأطلق. أما إذا لم يحقق الإنسان ذلك فينبغي له أن يقيد الوصف بالضعف بالسند. يقول الحافظ العراقي: إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا حديث ضعيف وتعني بذلك الإسناد، وليس لك أن تعني بذلك ضعفه مطلقا بناء على ضعف ذلك الطريق، إذ لعل له إسنادا آخر صحيحا يثبت بمثله الحديث، بل يقف جواز إطلاق ضعفه على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت به، مع وصف ذلك الإمام لبيان وجه الضعف مفسرا، أي مبينا أو مفسرا، يعني الإمام. فإن أطلق ذلك الإمام ضعفه ولم يفسره بس قال ضعيف، قال: ففيه كلام ذكره الشيخ، والمراد بالشيخ كما مر بنا هو ابن الصلاح، ذكره الشيخ بعد هذا في النوع 23 من كتابه، يعني معرفة علوم الحديث. قال: وسيأتي بعد ب19 بيتا، يعني سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال: وإن تريد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فات بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صح كقال فاعلم. هذه أيضا مسألة أخرى من المسائل التي ينبه عليها العلماء. يقول: إذا جاء أو إذا رأيت حديثا وهذا الحديث فيه في سنده راو ضعيف، أو أنك تشك في صحة هذا الحديث وأردت أن ترويه معلقا، يعني تحذف سنده وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى بك أن ترويه بصيغة تشعر ويلمح منها أن الحديث ضعيف، فترويه بالصيغة التي يسمونها بصيغة التمريض، كقولنا يروى وينقل وينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا يكون بصيغة التمريض التي تشعر بأن الحديث يحتاج إلى بحث وأنك لست بمطمئن لصحة هذا الحديث. أخرجه العلماء وحكموا بصحته وقالوا هو حديث صحيح، فهل لك أن ترويه بصيغة الجزم وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس لك ذلك؟ يقول نعم لك أن ترويه بصيغة الجزم إذا حذفت سنده ورويته معلقا، وإفرادك ما صح بصيغة الجزم وتمريض ما لم يصح يعني روايته بصيغة التمريض هذا من حذق طالب العلم، وهذا من القرائن التي تدل على أنه قد وقف على هذه الأحاديث فعرف صحيحها من ضعيفها. ما هو الحديث المعلق؟ هذا هو. إذن إذا قلنا معلق معناه لابد أن يكون سنده محذوف. هل يشترط في من يعلق الحديث أن يكون حافظا؟ إذا تحمله بسند له أن يعلقه، وإذا تحمله معلقا ليس له أن يسنده. ها؟ نعم. يقول هل التعليق هو حذف السند كله؟ العلماء يقولون في الحديث المعلق هو ما حذف من أول سنده راوين أو أكثر، فإن حذفت كل الرواة يسمى تعليقا، وإن أبقيت الصحابي يسمى تعليقا، وإن حذفت شيخك فقط وجئت بمن بعده أيضا يسمى تعليقا، سواء حذف السند كله أو بعضه، لكن الشرط في وصفه بالتعليق أن يكون الحذف من أول السند. هو إيش معنى معلق؟ معنى أن سنده منقطع، لكن الانقطاع من أول السند من جهة الراوي، كأن يقول مثلا إنسان روى البخاري، والأصل أنك تروي الحديث بسندك إلى البخاري، ففي هذه الحالة تكون قد علقت. ولو جئت مثلا وقلت روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكون الحديث معلقا، لأنك لم تأخذ عن نافع وبينك وبين نافع رواة قد حذفتهم. واضح؟ قال إذا أردت نقل حديث ضعيف أو ما يشك في صحته وضعفه بغير إسناد فلا تذكره بصيغة الجزم كقال أو فعل ونحو ذلك، كقولهم روى، قال وآتي بصيغة التمريض كيروى وروي وورد وجاء وبلغنا وروي أو وروى بعضهم ونحو ذلك، فهذه كلها تعد من صيغ الايه؟ صيغ التمريض. أما إذا نقلت حديثا صحيحا بغير إسناد فاذكره بصيغة الجزم كقال وروى أو وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. قال وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا، بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. قال وسهلوا أن يسروا في غير موضوع، يعني أجازوا للإنسان أن يروي الحديث الضعيف الذي لم يبلغ درجة الوضع يرويه بغير سند ولا يبين، يكتفي بأن يقول رويا أو نقل يعني يأتي بصيغة تمريض ولا يلزمه أن يبين العلة أو يبين موضع الضعف. أما إذا كان الحديث موضوعا فلا يجوز روايته إلا مبينا، فلو رواه غير مبين يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فصيغة يرى بمعنى يظن، فما دام غلب على ظنه إن أن الحديث موضوع فلا يجوز له أن يرويه إلا مبينا وضعه. أما إذا كان الحديث ضعيفا ولو كان ضعفه فيه شدة فلك أن ترويه ولا تبين، لكن الأكمل أن تشير عند الرواية إلى ما يدل على ضعفه بذكره صيغة التمريض. قال وسهلوا في غير موضوع الرواو، أي رواه المحدثون من غير تبيين، يعني رووا الحديث دون أن يبينوا ضعفه، من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. يقول إن ابن مهدي وبعض علماء الحديث يقولون إذا كان الحديث روي، إذا كان الحديث الضعيف روي ليستدل به في حكم من الأحكام أو ليستدل به في عقيدة من العقائد فلا بد من تبيين ضعفه، لأن أهل العلم أو كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحديث الضعيف لا يعتد به في العقائد والأحكام، وجوزوا الاعتداد به في الفضائل والمناقب، جوزوا الاحتجاج به في الفضائل والمناقب، أما في الأحكام فلا. وهذا كان يروى عن الإمام أحمد فإنه يقول إذا حدثنا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل والمناقب تساهلنا. وكان يقول إن في أن الحديث الفلاني أو إن الموضوع الفلاني لا تقبل فيه رواية فلان وفلان، إنما نريد رواية من هم هكذا، وشد على يديه يريد به أن يكون الراوي ثقة. يقول تقدم أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع بيان في أي نوع كان، وأما غير الموضوع فجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل كان في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال. وهذا القول في الحقيقة يعتبر مرجوح، لأن أهل العلم يقولون الحديث الضعيف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول لا يجوز الاحتجاج به وروايته اقتصارا واكتفاءا على الصحيح، لأن في الصحيح ما يغني فلا يصلح الاحتجاج به لا في العقائد ولا في الفضائل ولا في الترغيب ولا في الترهيب، لأن ما جاء من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ما يغني عن الاستعانة بالحديث الضعيف. وبعض أهل العلم أطلق وقال يجوز العمل بالحديث الضعيف، وهو قول مرجوح، والقول الأول ينسب إلى الإمام البخاري وإلى الإمام مسلم وإلى غيرهم، كما ذكر هنا عن ابني عن مين عن يحيى ابن من الذي سماه عن عبد الرحمن بن مهدي. والقول الثاني وهو أنه يروى الحديث الضعيف ويستدل به مطلقا، والقول الثالث فيه تفصيل، إنه لا يجوز روايته والاستدلال به والاحتجاج به في الأحكام والعقائد، ويجوز في غير الأحكام والعقائد، وهذا القول مردود. أيضا لأن ما في الصحيح كاف، ولأن الترغيب والترهيب والمناقب والفضائل أيضا هي فيها إيه؟ فيها أحكام، لأنه ينبني عليها الندب والإباحة، وهذا لا ينبغي أن يستخدم في الحديث الضعيف. القول الراجح هو الأول، أنه لا يحتج بالحديث الضعيف. قال: فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها. أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما، أو في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك، فلم يروا التساهل في ذلك. قال: وممن نص على ذلك من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك رحمهم الله وغيرهم. قال: وقد عقد ابن عدي في مقدمة الكامل، يعني في كتابه الذي سماه بالكامل في معرفة الضعفاء، والخطيب يعني البغدادي عقد في كتابه المشهور باسم الكفاية في علوم الرواية، عقد بابا لذلك. فقولي عن ابن مهدي، قال: خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا قول أو شأن مروي عن ابن مهدي، فهذا عن ابن مهدي. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذه التنبيهات، قال: تنبيهات ثلاثة توضح ما مر مما حكم بضعفه وغيره. أحدها ما تضمنه قوله: وإن تجد متنا، أي حديثا ضعيف السند، فقل هو ضعيف بهذا السند، تقول هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد. ينبغي لك أن تقيد ولا تطلق الضعف، لاحتمال أن يكون الحديث قد ورد من طريق آخر صحيح، فقل هو ضعيف أي بهذا السند فقط، فاقصد ذلك، فإن صرحت به فهو أولى، أي حتى لو قلت هذا حديث ضعيف أي اضمر في نفسك أنه بهذا السند، وإذا صرحت بذلك كان التصريح أفضل، ولا تضعف منه أو ولا تضعفه، أي تضعف الحديث مطلقا بناء على ضعف ذلك الطريق أي السند، إذ لعله جاء بسند آخر مجود يعني ثابت يثبت بمثله أو بهما، جاء بسند ثابت، بل يقف ذاك أي جوازه على حكم إمام. يعني وإذا أردت أن تستخدم اللفظ المطلق في قولك هذا حديث ضعيف، فعليك أن تتتبع أقوال العلماء، فإن وجدت عالما حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف وأطلق ويظن به أنه تتبع سنده، فلا بأس أن تقلد الإمام في ذلك. هذا القول طبعا منسوب إلى ابن الصلاح، وابن الصلاح إنما قال ذلك بناء على قاعدته. ابن الصلاح رحمه الله لديه قاعدة، وهي أن باب الاجتهاد قد قفل، وأنه ليس لأهل زمانه ومن بعدهم أن يجتهدوا في تصحيح الأحاديث وتحسينها وتضعيفها، وبناء على ذلك قال لك إذا من رويت حديثا بسند ضعيف فقل هو ضعيف بهذا السند ولا تطلق، وإذا أردت أن تطلق فإن كان لك إمام تقتدي به فلا بأس، وإلا كأنه يقول ليس من حقك الاجتهاد. وهذا القول الذي قاله رحمه الله فيه نظر، بل إن الأحاديث يعني في هذه الفترة وفيما قبلها عرفت وانتشرت، ويمكن للإنسان أن يستوعب طرق أي حديث يريد معرفة درجته، ولذلك لو تتبعه وسبره واستقرأه وعرف درجته فله أن يحكم. يرد عليه: فرب مبلغ أو عام سامع. قد لا يتناول هذا لأن الغرض من قوله رب مبلغ أو عام سامع رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أن الغرض من ذلك الاستنباط والفهم، وليس الغرض من ذلك الحكم على السند من خلال الرواة. الاجتهاد وارد، هذا ليس قول ابن الصلاح وحده، وإنما كان هذا قول جل أهل عصره، كأنهم قالوا إن الناس هممهم يعني قصرت، وهناك أحاديث لم يطلعوا عليها، فعليه فالأولى أن يكتفوا بما قاله من قبلهم. ها؟ لا، هو يقول الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. قال: أي الإطلاق أي جوازه على حكم إمام من أئمة الحديث يصف بيان وجه ضعفه أي المتن بأنه شاذ أو منكر أو بأنه لا إسناد له يثبت بمثله أو نحو ذلك. فإن أطلقه أي ذلك الإمام الضعف فالشيخ ابن الصلاح فيما بعده وفي نسخة بعد قد حققه، يعني أنه سيأتي قول ابن الصلاح في تحقيق هذه المسألة. قال: وسيأتي بيان قوله الناظم، فإن يقول قل بيان من خرج إلى آخره. وما ذكره عن ابن الصلاح من منع إطلاق التضعيف قال شيخنا الظاهر أنه على أصله من تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، يعني أنهم لا يستطيعون ذلك لأن باب الاجتهاد عندهم قد قفل. قال: والحق خلافه، يعني خلاف ما قال ابن الصلاح، كما تقرر في محله. فإذا غلب على ظن الحافظ المتأهل، ومعنى المتأهل يعني صاحب الأهلية في الاجتهاد، المتأهل أن ذلك السند ضعيف